عليك يا مولانا. عليك عم الشيخ طه. وما عليك يا باشا. وكفى به بذنوب عباده. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به بكل عباده خبير صاحب تارے فالصبر على الله صدق الله